بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. أعيد وأكرر بالنسبة للحوار، أرجو أن يكون هادئا إن شاء الله تعالى. يقول لم تجب على أسئلتي، وأنا ما عندي شغل أجيب على أسئلته ولا يجيب على شيء. يعني كل الأسئلة التي سألتها أنا ما سمعت إجابة لها تقريبا، ويقول لم تجب على أسئلتي. والله لا أريد إلا سؤالا واحدا، هل خميني والخوي من الغلاة كما قلت أو فهمت أنا؟ إن كنت أخطأت في الفهم ففهمني بارك الله فيك، هل هما من الغلاة؟ نعم. يقول لماذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ولماذا أدخلهم، ولماذا كرر العملية في مواطن عديدة؟ أنا قلت لك إن هذا لا يصح، لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها في مواطن عديدة، وإنما ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وفي الفجر، أو كان يمر عليهم في الفجر ويقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. نحن لا ننكر أبدا أن هؤلاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر مسلم أنهم من أهل البيت، ولكن الكلام الذي نناقشه نحن هو هل هم فقط أو غيرهم كذلك من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني أو الثالث ما أدري، قضية يقول لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم دائما هذه الكلمة، ويقول الصحابة يعني ما كانوا يصلون الفجر. نقول لا، ما قلنا هذا الكلام أبدا بارك الله فيك، ولكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد هذا علانية كان يتكلم أمام الجميع، أما أنه في صلاة الفجر يأتيهم ويناديهم يقول الصلاة يا أهل البيت، أو الصلاة إنما يريد الله يذهب عنكم ريت أهل البيت طهركم تطهيرا، هذا بالعكس هذا يدل أنه افعلوا الخير حتى يقع هذا الأمر الذي دعاه النبي أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحققه جل وعلا. والصحابة كانوا نائمين، لا ليسوا نائمين، الصحابة كانوا يصلون الفجر، وما قلت أنا إنهم نائمون. يقول كلام الألباني غير دقيق نقلي له، يعني وأنه قال صحيح لذاته. أنا الآن أنقل لك كلام الألباني في هذا الحديث في السلسلة الصحيحة الجزء الرابع، ورقم الحديث الذي ذكره 1761 حديث العترة وبعض طرقه، بعد أن ذكر طرقه رحمه الله تعالى قال وذكر الطرق ثم قال وهي وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضا، وخيرها حديث ابن عباس. يقول ثم وجدت لها شاهدا قويا من حديث علي رضي الله عنه. فالشاهد أنا ما كذبت على الألباني رحمه الله تعالى عندما قلت إنه ضعفه بمجموع أو صححه عفوا بمجموع طرقه. ويقول أنت لست الألباني حتى تصحح، ما لك شغل فيني أنا ألباني لست ألبانيا، أنا جئت لهذه المناظرة أو لهذا الحوار، وما جئت إلا وأنا أرى في نفسي إن شاء الله تبارك وتعالى أنني أستطيع أن أتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم لست كالألباني رحمه الله تعالى، ولا أقيس نفسي به، ولا شيخ مقبل ولا غيرهما من أهل العلم الفضلاء الكبراء، ولكن مع هذا أقول أنت الآن ذكرنا الأحاديث، ألست قلت في البداية أن نحن لا نناقش إلى الأحاديث المتفق عليها الصحيحة التي ليس عليها غبار؟ إيتي بهذه الأحاديث، ألست قلت لك أبدأ بالقرآن حتى تأتينا بما هو أقوى عندكم؟ ألست قلت لا نأتي إلا بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها؟ إيتي بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها، أما تأتينا بأحاديث مختلفة في صحتها ثم تقول لماذا ضعفته فلان صححه، هذا شأن آخر. ولذلك أنا لما أضعف هذا الحديث أو أبين ضعفه أذكر لك علته وإن شئت، والعلة موجودة عندي أمامي، وهذه رسالتي في حديث آل البيت، رسالتي في الحديث، ولذلك أستطيع أن أتكلم عنها بكل جرأة. الأمر الثاني يقول لماذا سألت أم سلمة؟ يقول ما سألت أم سلمة أصلا، وإن سألت أم سلمة يدل على ماذا؟ أم سلمة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت على خير إن صح هذا الحديث، فأم سلمة قد دخلت في آل البيت في قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وإنما أرادت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جل لهم بالكساء دعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. واتهمتني بارك الله فيك، قلت انني ليست عندي امانه في النقل، فما املك الا ان اقول سامحك الله تبارك وتعالى، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الامينين في النقل. نرجع الى الايه حتى لا يضيع وقت كثير. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى عن نزول قول الله تبارك وتعالى: انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال: صورة سبب النزول قطعية الدخول، وذلك لقرينة السياق الصريحة، لأن الله قال: قل لأزواجك، ثم قال: إنما يريد الله، ثم قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. الآيات كلها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الله تبارك وتعالى بقوله تبارك: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، ثم قال بعدها في جزء من آية وليست آية مستقلة، قال بعدها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم قال بعدها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فسياق الآيات كله في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قلنا إن هذه الآية أدخلت إدخالا هكذا كما قال المجلسي في بحار الأنوار، وأقولها للأسف قال المجلسي مثل هذا الكلام، قال: فلعل آية التطهير أيضا وضعوها في موضع زعموا أنها تناسبه، أو أدخلوها في سياق مخاطبة الزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية، وقد ظهر في الأخبار وقد ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بقصتهم، فالاعتماد في هذا الباب على النظم والترتيب ظاهر البطلان. ولو سلم عدم التغيير في الترتيب فنقول: سيأتي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيرة، فلعله سقط مما قبل الآية وما بعدها آيات لو ثبتت لم يفت الربط الظاهري بينها. وقد وقع في سورة الأحزاب بعينها ما يشبه هذا. ثم ذكر بعد ذلك كلاما طويلا، ثم قال: وقد عرفت اعتراف الخصم فيما رووا أنه كان قد سقط منها آية فألحقت، فلا يستبعد أن يكون الساقط أكثر من آية ولم يلحق غيرها. هذا قاله في بحار الأنوار في الجزء 35 في صفحة 34 و200. ويقول أيضا صالح الورداني الكاتب الشيعي، يقول: أوقفتني الكثير من النصوص القرآنية وحار فيها عقلي، ولم أجد بين صفحات كتب التفسير ما يقضي على هذه الحيرة ويحقق لي الطمأنينة. وعلى رأس هذه النصوص التي استوقفتني قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إذ وجدت أن هذا النص قد حشر وسط آيات خاصة بنساء النبي في سورة الأحزاب، وهذا يعني التمويه على حقيقة أهل البيت ويدعم موقف أهل السنة الذي ينص على أن نساء النبي من أهل البيت. وهذا في كتاب الخدعة لصالح الورداني صفحة 91 و100. وكلام اللي نقلته عن ادعاء يعني خطأ أو وضع الآية في غير موضعها، انظر فيه إن شئت تفسير الميزان للطباطبائي، فإنه قال: فالآية لم تكن بحسب النزول جزءا من آيات نساء النبي ولا متصلة بها، وإنما وضعت بينها إما بأمر من النبي أو عند التأليف بعد الرحلة. هذا ينظر فيه تفسير الميزان. الشاهد من هذا الذي أريد أن أقول: الآية صريحة في أنها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال للزوجة أهل، وإذا قال الله عن موسى عليه الصلاة والسلام: فقال لأهلهم كثوا، هذه حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فقال لأهلهم كثوا يعني زوجته، وقال لهم: سآتيكم. وقال الله جل وعلا عن امرأة إبراهيم: رحمة الله، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وهي زوجة إبراهيم لما بشرت بإسحاق صلوات الله وسلامه عليه، قال لها الله تبارك وتعالى أو قالت لها الملائكة: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ولم تكن إلا هي وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. والرجل عندنا في لغتنا يقول: كيف الأهل؟ يعني الزوجة، وهذا كلام مشهور عند العرب، تسمى الزوجة أهلا. أرجو أن يبين لي الوقت، أنا لعلي اندمجت، فأرجو أن يبين لي كم فات لي من الوقت وكم بقي لي. والآية إذن في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في غيرهن، في علي والحسن والحسين وفاطمة، هذا لا ننكره أبدا، ولكن ننكر أن تكون الآية في علي والحسن والحسين وفاطمة فقط، وإنما هي فيهم وفي نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك بالنسبة لميم الجمع التي جاءت في هذه الآية والتي يلبس فيها كثيرا أو يناقش فيها كثيرا، فميم الجمع إنما جاءت لثلاثة أمور أو لاحتمال واحد من أمور. الأول أنها جاءت ميم الجمع لأن أراد الأهل ولم يرد النساء، وإنما أريد الأهل، والأهل مذكر، ولذلك جاءت ميم الجمع. أو أنه أراد به النبي معهم صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي هو سيد البيت، فهو داخل في هذا القول، في قول الله تبارك وتعالى. ثم القول الثالث يحتمل دخول علي والحسن والحسين معهن، أي مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة كذلك، فلذلك جاء بميم الجمع تغليبا للذكور على الإناث. ولذلك نقول إن ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثم إدخال هكذا آية بينها كما يقول المجلسي وينكر هذا، وما ينقل عن طباطبائي أو غيرهم في أنها، أو صالح الورداني، أنها أدخلت إدخالا أو حشرت حشرا في هذا المكان، هذا كلامنا معكم، وهو أننا نقول إن دخول هذه الآية أو وجود هذه الكلمات، وليست آية وإنما هي جزء من آية، ليست آية مستقلة وإنما هي جزء من آية، دخول هذا الجزء من الآية في هذا المكان بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم بدون فائدة، هذا لا يمكن أن يكون. يعني يتكلم عن نساء النبي، عن نساء النبي، ثم يتكلم عن آل البيت، ثم يخرج مرة عن نساء النبي دون تبيين أن هذا الكلام مقصود به غير نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مخالف للبلاغة الذي هو القمة في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي تغليب ميم الجمع إيماء إلى أن هذا التطهير لهن لأجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون نساؤه قريناته ومشابهات له في الذكاء والكمال، كما قال الله تبارك وتعالى: والطيبات للطيبين، صلوات الله وسلامه عليه. إذن الكلام متصل بما قبله وهو تعليل له، إنما يريد الله تعليلية لما سبق، إنما يريده ليذهبه، أي كل الذي ذكر ليذهب الله عنكن الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأنا سأكون معك إن شاء الله تبارك وتعالى مدلولة هذه الآية على ماذا تدل، بعد أن تكلمنا الآن عن المقصود لهذه الآية، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادي، وعلي والحسن والحسين وفاطمة في حديث الكساء. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم إن شئت بعد تعليقك على ما ذكرت الآن، نتكلم إن شاء الله عن باقي متعلقات هذه الآية وحديث الكساء، وأرجو أن تجيب على الأسئلة التي طرحتها قبل قليل، وإن شئت ألا تجيب فالأمر إليك أيضا، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أبين حقيقة حتى كلمة أهل البيت الواردة في الآيات الأخرى في القرآن الكريم: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. نحن نقول هنا أسأل سماحة الشيخ، هل كلمة أهل البيت هنا تعني كل بيت؟ هل تعني كل بيت أم تعني بيت مخصوص ومعين؟ هل كلمة أهل البيت في هذه الآية التي استدل بها تعني كل بيت أم بيت معين في حالة معينة، في حالة مخصوصة، بحيث أنه لو جاء أحد وقال أنه من أهل هذا البيت لا حق لإبراهيم أن يمنعه، هل يدخل فيه كل آل إبراهيم أم أنه بيت معين في حالة معينة في زمن معين؟ فقول ذكرت عبارة أهل البيت من القرآن الكريم لا شك في ذلك، وقد استعملت في ذلك الموضع أي أيضا بمعنى المستمعين بأحد بيوت النبي إبراهيم. أنا أقول لك كما حدث أصلا هنالك اجتماع في بيت المسلمة في الرواية صحيحة ثابتة، وأنا أصلا مستعد أن أناقش أصلا في المسائل هذا حتى لو جلسنا، أنك أصلا لم تحقق في البيت، وأنه أحيانا الإنسان يميل لمذهبه ولعقيدته ويتدخل الأهواء المذهبية في التضعيف والتصحيح. فأقول أصلا هل أهل البيت في بيت إبراهيم يعبر عن موضع معين وحالة معينة مستمعين في بيت إبراهيم، وإذا كان إبراهيم مستدنيا بزوجته سارة في الحجرة، فهبطت الملائكة المرسلة إلى موت النبي في مهمة، هبطت على إبراهيم أبو أحمد يريد الذي كان واقفا. فأقول قد ذكرت عبارة أهل البيت يا مرحة، ذكرت كذلك في القرآن الكريم، ذكرت في آية معينة. أقول هل أهل البيت في هذه الآية تعني بيت معين أم بيت مشخص أم أي واحد يستطيع أن يدخل؟ هل يستطيع الواحد أن يدخل في بيت آل إبراهيم في هذه الآية؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حمد مجيد. هل بالإمكان أن يأتي أي شخص من آل إبراهيم من أي كان، ابن عمه أو ابن من آل إبراهيم، يدخل من آل البيت ويقول أنا من هذا البيت؟ أم أنها خاصة لهؤلاء الذين كانوا في بيت إبراهيم؟ فأنا أقصد أن المسألة يبدو لم تتبع للإفتاء. أما الرسول كان يريد أن يحدد أهل البيت، يحدد أهل البيت. أنت تعرف أن كل مصيبة في الإسلام حدثت أنه أتى أناس يدعوا أنهم ينتموا لأهل البيت فحرفوا الدين وتلاعبوا في الدين. فأنا أقصد أن الرسول كان يريد أن يضع يفرق بين دائرة المطهرين من أهل البيت وغير المطهرين. نعم ممكن أنت أصلا تجيدا أقول لك أن هؤلاء من غير المطهرين، لكن المطهرين الذين أذهب عنهم الرجل. والرسول قرأ لهم هذه الآية. لماذا قرأ الآية كما في حديث عائشة؟ أكثر من مرة كررت لك في حديث عائشة في صحيح مسلم، أدخل هؤلاء الأربعة وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لماذا لم يذهب الرسول إلى عباس ويقول إنما يريد الله يذهب؟ هو من آل علي، من آل عباس، من آل. لماذا لم يذهب إلى غير هؤلاء الأربعة مع أنهم في منظورة من أهل البيت؟ ولماذا لم يذهب أصلا ليقرأ هذه الآية على عائشة؟ ولماذا لم تأتي عائشة وتستند إلى هذه الآية؟ عائشة أصلا تشوف انظر تقول وتبين أن الرسول لم يدخلها من ضمن أهل الكتاب. ولم يأتي الرسول إلى عائشة ويقرأ عليها هذه الآية ويذهب إلى بيتها ويقرأ عليها هذه الآية. نحن لا نقص من قيمة أم سلمة صلوات الله عليها ورضوان عليها، هي لائقة أن تكون منهم، لكن أريد أن الرسول كان يريد أن يحدد دائرة أهل البيت. كما أنك عندما تقرأ الآيات المتعلقة بكلمة أهل البيت في القرآن في بيت إبراهيم، فقد كان مختليا بزوجته في الحجرة فهبطت الملائكة المرسلة إلى لوط النبي في مهمة، مما جعلت مريخها على دار إبراهيم، هبطت على إبراهيم الذي كان واقفا في غيره. فتتحدث عن هذه الحالة في حالة معينة بأسلوب معين بطريقة معينة. فأنا أريد أن أقول أنه لا يمكن لنا أن نأتي ونتساهل مع عمل رسول الله. ما هو الهدف من الرسول؟ يعني إذا لم تجد لا فائدة من الحوار أصلا. ما هو هدف الرسول أن يقرأ آية التطهير أمام أربعة فقط، أمام الإمام علي وأمام الحسن وأمام الحسين؟ ما هي الفائدة؟ ولماذا الرسول أطلق كلمة الثقلين على القرآن وعلى الإمام علي كما قال الإمام ابن حجر الهيثمي؟ قال قد إن أفضل من أطلق عليهم الرسول كلمة الثقل هو الإمام علي، وهذا نسك كبير. وقال الإمام تيمية أفضل أهل البيت هو الإمام علي. أقصد أن هذه الآية تتحدث عن ناس معينين مطهرين مزخرفين، حتى أنت تعرف أن كل مصائب المسلمين جاءت من أناس جاءوا وادعوا أنهم أهل البيت وتلاعبوا في الدين وحرفوا الدين. فكان الرسول يريد أن يضع إطار معين لهذه المسألة، فلا يسع أن نطلب المقصود من أهل البيت، ومع أن الرسول قد أكد على أنهم ناس معينين إلى أمر طائل مريدة. ومن هنا فأنا أقول أنك يجب أن تراجع إلى فصول القصة في سورة أهل البيت عندما أطلقت على أهل إبراهيم، وأنها تتحدث عن حادثة معينة وأطلقت على طريقة معينة وفي زمن معين وفي بيت معين، كما أنه في آية التطهير من أجل أنها تؤدي رسالة. الرسول حكيم، لماذا إذا كان فعلا آل علي من أهل البيت أو كانت أسرة السيدة عائشة من أهل البيت، فأنا أتحداك تأتي رواية عن عائشة قالت نزلت فيها آية التطهير، أو قالت إن هذه الآية نزلت فيه. وأنت تعرف أن السيدة عائشة كانت دائما تفتخر بكثرة في مسألة في الروايات وفيما ورد عنها من الفضائل، فلماذا لم تذكر هذه الفضيلة؟ ولماذا عثمان كان يراضي في الأسواق ويقول للناس إن ما عندي غير ما عندكم؟ يعني كأنه يخبر الناس أنكم عندما ذهبتم أن أهل البيت هم علي والحسن والحسين، أي محصورين كما حصر الرسول، أن هذا ليس الذي عندكم. عكرمة هو الذي كان ينادي بهذه المسألة. وإذا أردت أن ندخل في ترجمة عكرمة ومن هو عكرمة، فأنا سأبحث لك بشكل مفصل من أجل أن تبين لك العملية، أنه عندما يأتي القرآن أو يأتي الرسول ويقرأ القرآن وآية التطهير أما أشخاص معينين، فهو يقول لهم أصلا بلسان حاله رانحتي أهل الناس، يجب أن تعرفوا أن هؤلاء هم المتهرين. أنت قرأ فقط، تأمل في حديث عائشة في صحيح مسلم، لماذا قرأ الرسول هذا الآية فقط على هؤلاء الأربعة؟ لماذا قرأ على هؤلاء الأربعة؟ الرسول كان يريد أن لا يتلاعب الناس بكلمة أهل البيت. تعرف أن كل ما أصيب بنا من مرارة هو أنه يأتي بشخص ولا أصلا ويقول أنا من أهل البيت المطهرين، فلا أكون أهل البيت غير المطهرين. ممكن أن تأتي وتقول أن هذه من أهل البيت مجازا، وأنا لا أسلم بذلك، ولكن يجب أن تميز بين دائرة المطهرين وغير المطهرين. القضية فيها وضوح وفيها مسألة واضحة جدا، وأرجوك أصلا أنك لا تكرر السؤال هذا، لا تحرف الموضوع عن مساره. أنت بدأت تريد أن تطرح مسألة تحريف القرآن وهذا خروج منه. أنت في محاضراتك في مناظراتك يا شيخ مع احترامي لك دائما تدخل قضية التحريف في كل مسألة، لأنك 20 سنة متخصص في التحريف، متخصص في ذلك. أنا في أشرتك في كل مناظراتك رأيتك دائما فقط لا تتحدث عن التحريف. فإن كنت أنت الآن تريد أن تجرنا إلى مسألة التحريف فلن أنجر معك، لا تكون معك في هذه القضية، والقضية لها بحث آخر. والمسألة أنا أرى أنك دائما أصلا لأنك لست متخصص إلا بهذه المسألة دائما تتحدث عن أصلا مثل قصة شخص، كما حدث أن شخص كان لا يعرف إلا تعبير عن حديقة معينة، فكان إذا قيل له عبر عن بيت معين يقول لقد دخلنا بيت وكان يسكن في الحديقة، كان وصف حديقة. وإنما قيل له عبر عن هذا الكتاب قال كان من كتابه هو كتاب جميل وكان في حديقة وبدأ يسكن في الحديقة. أنت لا تفهم، وما دخل الأمة تسألني في الإمام الخميني كم من مرة قلت لك هل نزلت آية التطهير في الإمام الخميني؟ وكم مرة قلت لك أنا تشيعت بسبب كتب السنة، فلا تبحث لا تبحث عن كتب الشيعة. أنا شبه انتقلت إلى مذهب أهل البيت لأن البخاري قال لي أنه لا يزال الدين محفوظ بإثنى عشر، لأن البخاري ومسلم أكدوا لي على حديث الإثنى عشر، لأن كتب السنة أكدت لي بالدليل أهل البيت، فأبحث عن كتاب الله وحفظ أهل البيت فأبحث. أنا لا أسلم معك أن هذا الحديث ليس صحيح، أنا سأبحث وسأبين حجة الأمر. أنا تخرجت إلى هذا المذهب وقد كتب وهابي، وإذا أردت فانظر كتابي رحلتي من الوهابية الاثنى عشرية. أنا دخلت إلى هذا المذهب بسبب البخاري ومسلم، وإذا وسمعني البخاري ومسلم، البخاري قال لي أن حديث الاثنى عشر موجود، المسلم قال لي حديث الاثنى عشر موجود، المسلم رأيته يطلق كلمة الثقلين على القرآن وأهل البيت، وهذا لا تستطيع أن تنكره. راحوا يا أخوان كل الشروط، ستجدوا أن الرسول أطلق كلمة الثقلين على القرآن وأهل البيت لأن العمل بهما ثقيل، ثقيل جدا. ومن هنا لأنه أطلق عليهم كلمة الثقلين، الثقلين أن يحصل العملية أرد أن يبين. وأنا أريد أن أسألك فقط في حديث عائشة لأنك سلمت به مسلم. لماذا الرسول قرأ آية تكبر أمام هؤلاء ولم يقرأه أمام عائشة؟ لماذا؟ أذني عن هذا السؤال. ولماذا أطلق أنت قلت في المحاضرة الماضية أن الرسول لم يطلق كلمة الثقلين على نساء الرسول، أنه لم يطلق عليه كلمة الثقلين، يعني هن لا يدخلن كما قلت في المحاضرة وكما قال كل العلماء لا يدخلن من الثقلين الذين ترك الرسول تركت فيكم ما تمسكتم به. أو لا تأتي إلى رواية مسلم، كذلك رواية مسلم أطلق عليهم الثقلين وقال يوشك أن أدعى، أنا سأذهب، أنا سأغادر هذه الحياة، يوشك أن أدعى. فماذا يريد النبي؟ يقول تركت فيكم، وأنت تعرف ما معنى تركت فيكم، ما معنى صيغة؟ لا يوجد صيغة باللغة العربية تبدو من هذه الصيغة تبين أنني سأغادر هذه الحياة ثم أترك لن يكون مقامي في هذه الحياة. فما معنى أن الرسول يطلق على القرآن ويطلق على أهل البيت كلمة ثقلين؟ لقد كانت مشكلة توسيع دائرة المطهرين ودائرة أهل البيت هي المصيبة الكبرى التي حرفت الإسلام. إلا أراد الرسول عندما أطلق كلمة الثقلين على هؤلاء أن يبين أنهم هؤلاء الأربعة، حتى لا يأتي رجل ويدعي أنه من أهل البيت المطهرين. تكلم عن المطهرين، تأمل، مطهرين وغير المطهرين، فدائرة محددة ومشخصة، ولا يمكن لك أنك تأتي وتقول لي من خلال آيات أخرى أنه أطلق على غير على أمساء الرسول. هذه يوجد قرينة راجع في آية أتعجبين من أمر الله، هنا قرينة الخطاب، هنا يخاطبها. أين هذا الدليل من الدليل في هذه الآية؟ هنا قرينة الخطاب، أتعجبين من أمر الله. الآية توجه الخطاب إلى من؟ إليها. فهنا لا مانع أنه إذا يوجد قرينة بالخطاب أن كلمة أه تنصرف إلى الزوجة. ومن هنا قال العلماء، قال الزبيدي أن كلمة أهل البيت في الأصل حقيقة، أو كلمة أه تطلق على الرجل وعلى أقرباء الرجل العصبة، ولكنها إذا أطلقت إلى على المهر فتحتاج إلى قرينة. ومن هنا أريد أن أقول، هل ترضى عنه أن الرسول يطلق كلمة الثقلين على من شاء، على آل علي وآل عباس وآل هؤلاء كلهم أهل البيت؟ هل المعارك الشديدة التي دمرت الإسلام بين آل عباس هؤلاء كلهم أهل البيت، الحروب المدمرة، الحروب بين آل عباس وبين آل علي، هل كلهم أهل البيت؟ هل الرسول أطلق على هؤلاء جميعا؟ هل الحروب المدمرة حتى بين الحسنيين والحسينيين واختلافاتهم كل هؤلاء أهل البيت؟ هل الرسول يقول تركت كل هؤلاء؟ فأنا أريد أن أقول الرسول حدد أهل البيت، لأن الرسول سيطلق عليهم كلمة الثقلين، وهي كلمة عظيمة. افتح كتاب نهارة الأثر في غريب الحديث ستجد ما معنى الثقلين، أي لأنهما عداهما خبيث، أي ما عدا القرآن وأهل البيت خبيث، كل ما عداهما خبيث. نحن نقول هؤلاء أهل البيت الذين أنزل الله فيهم الذين الرسول أدخلهم في الكتاب، هؤلاء هم المطهرين، هؤلاء الذين أطلق عليهم الثقل لا غيرهم. لا توسعوا دائرة الطهر حتى يدخل من شاء ويأتي شخص ويدعو أنه من أهل البيت ثم يلعب في الدين كيف ما شاء، وهذه مصيبتنا الكبرى. لو التزمنا بكلام الرسول أن الرسول حدد لنا أهل البيت دائرة معينة لكان هنالك أمر واضح ولما حدث تلاعب في الدين. وتفضلوا معكم معي. طيب، أقول أولا، أهل البيت هل تعني كل بيت؟ وأكثر علي حقيقة الدكتور عصام بالأسئلة، وأنا أيضا أجيب على هذه الأسئلة، ولكن هو لا يجيب على أسئلتي، لماذا لا أدري. يعني إذا كان هو فقط يريد أن يسأل يبقى مع الشباب الذين يسألون، وإذا كان يريد أن يحاور ويناقش وكذا يجيب على أسئلتي أيضا. يعني ما يصلح أبدا أنه يسأل وأنا أجيب وأنا أسأل وهو يقنش ولا يجيب، هذا الكلام غير صحيح أبدا، وليس هذا أسلوب حوار حقيقة. يعني أنا في بداية الحوار لما بدأت مع الدكتور عصام، لما قال كلمة لا أقول إنها أثرت في، ولكن أقول آنستني، وهو أنه قال إنه نقل كلام ابن القيم عن الهروي وقال إنك حبيب إلينا والحق أحب إلينا منك، ثم قال الدكتور عصام وأنت يا عثمان الخميس حبيب إلينا والحق أحب إلينا منك. طيب يا دكتور عصام، إذا كان الحق أحب إليك مني لماذا لا تجيب على الأسئلة التي أطرحها عليك؟ إذا كنت فعلا تبحث عن الحق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون كذلك، وأسأل الله أن أكون أنا كذلك، وأسأل الله أن يكون كذلك جميع الحاضرين، لماذا لا تجيب على الأسئلة؟ خاصة السؤال الذي قلت أنت بلسانك لن أجيب عليه، لماذا؟ نحن ما سألناك عن الخميني ما رأيك فيه، لا، نحن لما قلنا عن الإمامة وأنهم يكفرون من لا يؤمن بالإمامة قلت هذا قول الغلاة، قلنا لك هذا قول الخميني وهذا قول الخوئي والصدوق والمفيد، ولم تجب إلى الآن. هذه ليس هذا أسلوب مناظرة، وإنما أسلوب مناظرة أن أسأل وتجيب وتسأل وأجيب وتشرح وأشرح وتقول وأقول، هذا هو أسلوب المناظرة وهذا أسلوب الحوار الهادف الذي نريد فعلا من خلاله أن نصل إلى الحقيقة. أما أنك تترك جميع الأسئلة تسألها لك، صحيح مسلم قلت لك أين هذا الحديث لم تجيب، البار أين كلامه، الألباني أنا قلت لك كلامه بالحرف وكلام الخميني وكلام، ثم تقول هو يريد فقط تحريف ما يعرف التحريف، صار لعشرين في السنة في التحريف، ايش لك مني انت؟ صار لعشرين في السنة في التحريف ولا 25 في السنة في التحريف، هذا ايش دخل هذا في الموضوع؟ يعني القضية وما فيها بارك الله فيك انه يجب علينا ان نتكلم في هذه المسائل بطريقة يعني السؤال والجواب من الجميع، اسأل وتجيب وتسأل واجيب، وان شاء الله تبارك وتعالى يكون هذا في ما سيأتي ان شاء الله جل وعلا. تقول هو قرأها يعني قلت هي في بيت إبراهيم على حالة معينة، هل يدخل في أحد آخر؟ طيب هو قرأها في بيت أم سلمة، هل تدخل أم سلمة في آل البيت لأنه قرأها في بيتها؟ هل تقبل أن أم سلمة من آل البيت المعصومين؟ ثم كذلك تقول ابن تيمية قال أفضل أهل البيت علي، وهل سني يقول غير هذا الكلام؟ كلنا نقول إن علي رضي الله عنه هو سيد آل البيت وهو أفضل آل البيت، لا أحد ينكر هذا أبدا، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته هو علي رضي الله عنه، لا ننكر هذا أبدا. فتقول ابن تيمية أقر بها، نحن كلنا نقر بهذا، كل السنة الذين هنا يقولون هذا الكلام حسب علمي، ولا أحد ينكر هذا أن علي رضي الله عنه سيد أهل البيت رضي الله عنه جميعا. والله جيد، يعني تقول أسمع أشرطتك كثيرا، يعني سمعت كل أشرطتي، وهذا شيء جيد جزاك الله خيرا. نريد تعليقا على هذه الأشرطة بارك الله فيك، يعني هذه الأشرطة ذكرت فيها أنا أشياء كثيرة عن الشيعة سواء في تحريف القرآن أو في المتعة أو في آل البيت أو في هذا، نريد تعليقا على هذه الأشرطة، فإن كانت حقا أثني عليها بما تعرف، وإن كانت باطلة اذكر عنها ما تعرف، وهكذا بارك الله فيك حتى نصل في النهاية إلى الحقيقة سواء عن طريق هذه المناظرة أو المناقشة أو الحوار أو حتى عن طريق الأشرطة أو الكتيبات، فبالتالي إن شاء الله تعالى نصل إلى الحقيقة التي نريدها جميعا. تقول هؤلاء الأربعة ليبين أنهم فقط إنما يريد الله، هؤلاء أهل البيت، طيب علي بن الحسين من أهل البيت، جعفر الصادق من أهل البيت، محمد الباقر من أهل البيت رضي الله عنهم جميعا، هل يدخلون هؤلاء في أهل البيت ولا هؤلاء الأربعة فقط؟ فهل هي متوقفة على هؤلاء الأربعة؟ فلا يكون أئمتكم إلا هؤلاء الثلاثة؟ إذن جعفر ليس بإمام، محمد الباقر ليس بإمام لأنه حصر النبي هؤلاء فقط، هذا أيضا يحتاج إلى يعني بيان إن شاء الله تعالى، لعله إن شاء الله في الجلسة القادمة بحول الله وقوته. أولا حديث عائشة ليس فيه ذكر سبب النزول، وإنما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم جل لهم بالكساء ثم قرأ عليهم هذه الآية. وحديث أم سلمة كما قلنا قبل قليل أنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صح فليس فيه شيء جديد، وإنما فيه أنه قرأ عليهم هذه الآية، وهي لم يدخلها لأنها أصلا داخلة في الآية في قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. تقول حديث متواترة، أنا أسألك هذا الحديث هل هو متواتر؟ من رواه غير أم سلمة؟ من روى هذا الحديث غير أم سلمة حتى يقال إنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الذي نقول نحن أن الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الكساء ألحق عليا وفاطمة والحسن والحسين مع زوجات النبي رضوان الله عليهم أجمعين، كما ألحق النبي صلى الله عليه وسلم تحريم المدينة بتحريم مكة لما حرمها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. طيب هنا سؤال أيضا آخر، هنا نسوي سؤال، هنا أطرح أنا هذا الأمر طرحا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هكذا الحديث أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعتقدون أن آل البيت مطهرون خلقة؟ أليسوا أصلا مطهرين؟ فلماذا يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو تحصيل حاصل؟ أو أن النبي لم يعلم أنهم مطهرون فدعا لهم ثم طهرهم الله تبارك وتعالى؟ أنا أسأل قبل أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل نزول آية التطهير إن سلمنا أنها نزلت فيهم، قبل نزول هذا هل كانوا مطهرين أو لا؟ هل علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم كانوا مطهرين قبل أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو تطهروا بعد دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن كانوا مطهرين قبل فما فائدة هذا الدعاء، وإن كانوا غير مطهرين فهذا لا أظنه قول الشيعة، القول الشيعة أنهم مطهرون قبل ذلك منذ خلقوا، هم معصومون من الخطأ. كذلك الله تبارك وتعالى هنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هل أذهب عنهم الرجس بكلمة يريد؟ هل هذه الإرادة متحققة واقعة وأنها إرادة الشرعية؟ الإرادة عندنا تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة قدرية وإلى إرادة شرعية، أي شيء يحبه الله ولا يلزم أن يقع، هذه الإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع، قد تقع وقد لا تقع، كما قال الله تبارك وتعالى، ولكن يقول الله تبارك وتعالى عفوا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقول جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ويقول الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. هنا ما يحبه الله أو ما يريده الله تبارك وتعالى هل يلزم أن يكون قد وقع؟ هل كل الناس تاب الله عليهم؟ أليس في الناس كفار؟ أليس هناك من يعبد غير الله تبارك وتعالى؟ بل هناك من يسب الله جل وعلا، هل هؤلاء داخلون تحت إرادة الله جل وعلا؟ إن الله تبارك وتعالى ذكر التطهير لغيرهم، فقال جل وعلا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وقال كذلك عن أهل بدر ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طيب هنا هؤلاء طهرهم الله تبارك وتعالى، أهل بدر طهرهم الله تبارك، فهل صاروا معصومين؟ انتقل إلى ما بعدها، بعد التطهير ماذا حصل؟ طيب علي طهر ما نختلف في هذا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الله دعاء نبيه لا نختلف في هذا، لما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا نختلف أن الله استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وأن الله طهرهم، وهم عندنا مطهرون، علي وفاطمة والحسن والحسين مطهرون عندنا بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ماذا؟ هل طهروا صاروا معصومين؟ من يقول هذا؟ هل يلزم أن يكونوا معصومين إذا طهروا؟ ما يلزم هذا، قلت إن الصحابة رضي الله عنهم في بدر طهروا، قال الله تبارك وتعالى ولكن يريد ليطهركم، نفس الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم، أي يريد أن يطهركم، وهنا قال ولكن يريد ليطهركم، بل زادها وقال وليتم نعمته عليكم، وقال ينزل عليكم وينزل عليكم من السماء إيمان ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. هل صاروا معصومين؟ ما قلنا بهذا أبدا، لا في علي وفاطمة والحسن والحسين ولا في غيرهم من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. ثم كذلك ما هو الرجس؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ما هو الرجس؟ يقول أهل العلم الرجس هو القدر، وقيل هو الذنب والإثم والفسق والشيطان والشرك وغيرها مما يشابهها. طيب أذهب الله عنهم الشرك، هل نشك نحن في هذا أن الله أذهب عن علي وفاطمة والحسن والحسين الشرك؟ نعم أذهب الله عنهم الشرك. صار ماذا؟ كان ماذا بعد ذلك إذا أذهب الله عنهم الشرك؟ أذهب عنهم الشيطان، كان ماذا؟ أذهب عنهم الفسق، كان ماذا؟ الإثم الذنب القدر، كان ماذا بعد ذلك؟ هل يلزم أنهم صاروا معصومين بعده؟ لا يلزم هذا أبدا، بل نحن نقول إنهم بهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني نالوا عند الله تبارك وتعالى أنه أذهب عنهم رجس الشيطان وأذهب عنهم الشرك وأذهب عنهم الفسق وأذهب عنهم الإثم وأذهب عنهم الذنب وأذهب عنهم القدر، وهذا فعل مضارع يريد، أي كلما أذنبتم سامحكم الله، كلما فعلتم سامحكم الله، كلما وقع منكم شيء سامحكم الله، لأنه يريد ليذهب عنكم رجس أهل البيت سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء، إن شاء الله تبارك وتعالى يحشرنا معهم. كذلك قلت لك قبل قليل طيب هؤلاء أذهب عنهم رجس، أين الباقي؟ أنتم أتباع الاثني عشر، أين التسعة الباقون؟ إذا قلت إنها للحصر فمن أين أتيتم بعصمة التسعة؟ من أين تأتيتم بأن التسعة أيضا أذهب الله عنهم الرجس؟ الله ذكر هذه الهالة الثلاثة، إن قل إن اتفقنا أنه تدل على العصمة وتدل على أنهم أذهب عنهم الرجس، من أين لك الثلاثة الباقين؟ وهذه أقوال علي رضي الله عنه في أنه يمكن أن يقع منه الخطأ رضي الله عنه وأرضاه. يقول علي رضي الله عنه كما في نهج البلاغة: دعوني والتمسوا غيري، فإننا مقبلون على أمر له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن تركتموني فإني كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا. وقال كذلك أقوالا أخرى في هذه المسألة رضي الله عنه وأرضاه عن موقفه من الذين يزعمون له العصمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، قال: فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن من ذلك من فعلي. وهذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 93 و200. وقال للحسن ابنه: ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم. وهذا في نهج البلاغة في صفحة 76 و500. وقال له كذلك: فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء. وهذا في نهج البلاغة صفحة 77 و500. وقال له: فإن أشكل عليك من ذلك فاحمله على جهالتك به، فإنك أول ما خلقت جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك. وهذا في نهج البلاغة صفحة 78 و500. وغير هذا كثير. فالشاهد من هذا كله أننا نقول: هب أن الله تبارك وتعالى أرادهم في هذه الآية، ماذا تريد منها؟ هب أن الحديث كذلك، ماذا بعد ذلك؟ الشاهد من هذا كله نقول: هذا زين الدين العاملي نقل عنه أنه قال: فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون بعصمتهم، أي كثيرا من الرواة أو أتباع أهل البيت، كما ذكر هو في أول كتاب: إن شئت جئتك بكلامه مفصلا كاملا. المهم دكتور عصام، نحن نريد بعد هذا التطويل في قضية حديث آل البيت، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لماذا عاد، لماذا كرر، لماذا كذا، قلت لك لم يكرر، وإنما كان يمر عليهم الفجر يذكرهم: قوموا لصلاة الفجر، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهير، أي بهذه الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحات التي بها يتطهرون، لأن فضل الله تبارك وتعالى إنما أعطاهم إياه جل وعلا لما لهم عنده من فضل ومكانة، رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. وآسف على الإطالة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أنا لي تعليق وليس الصوت، لأني أنا رأيت المناظرة مع الأسف من طرف العلم يتكلم، ومن طرف لا أقول الجهل يتكلم، ولكن هناك تهرب ورش من الأسئلة، وهناك لف ودوران حول موضوع أو موضوعات جانبية، وهذا لا ينبغي للمناظر. وأنا لم أكن أدخل، أريد أدخل هذه الغرفة طبقا، لأننا كنا ننقل هذه المناظرة الشخيفة مع احترام الجميع في غرفتنا، في غرفتنا. ولكن وجه الصراخ للدكتور عصام، صراخاتك أتعبت آذاننا، ولذا أنا جيت هنا لأقول يا أخي خفف الصراخ لو تكرم، وأرجو أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار مرة أخرى، لأننا وقتنا زائد حتى نستمع الصراخات، إنما نريد نستمع علما فقط، هذا واضح. إن لم يكن لديك علم فأترك المناظرة لغيرك، من أجبرك على هذا؟ واليوم أنا سمعت ما لم أكن أتوقعه منك، أنا تابعت مناظراتك في غرفة الرافضة من قبل، ولكن اليوم كان على مستوى دني جدا، ومع احترامي لك ربما لم تكن محاضرا جيدا. على كل حال، سؤال الآن، ليس سؤالي، تعليقي، ما أوردته من قياس من الفاسد في المذهب الشيعي، أنت تقول أنت تقيس أن يرى أهل البيت من غير الأطهار، وهذا قياس فاسد، ولا يجوز القياس في المذهب الشيعي، سيما في العقائد، يعني لا يجوز القياس، فكيف بمفهوم المخالفة في أصول الفقه لدى الشيعة فضلا عن العقائد والدين؟ وهذا أنت تتبع منهج مذهب المذاهب الأخرى وتخلطه في مذهبك، وهذا تناقض صريح يفهمه أهل أصول الفقه. ثانيا، هذا الموضوع باطل جدا، لأنك إلى الآن مع الأسف لم تفهم معنى آل البيت لا من القرآن ولا من السنة، ولكن هناك شيء في ذهنك تريد أن تصحبه على القرآن والسنة، وهذه مصيبة كبرى. ثانياً، الإرادة في هذه الآية ليست إرادة كونية شرعية، إرادة كونية، بل هي يريد الله ليذهب عنكم الرجس، بل هي إرادة طلبية شرعية، كما أراد الله تعالى من المتوضي أن يتطهر ومن المزكي أن يتطهر. ولذا نرجو مرة أخرى، أنا أريد أختصر تماما، أن لا تتلفوا وقتنا بهذا الشكل. إن لم يكن لديك علم أترك غيرك يتكلم، نريد نستمع إلى آراء الشيعة ولكن بعلم، ليس بالصراخ أو بلفو دوران. وشكرا لكم. ولي تعليقات كثيرة أضرب الصف عنها، وأبشر الإخوة أيضا أن كلام بن لادن نقل في الجزيرة، وغدا سيعاد شريط آخر، وهذا عمل عيون بوش وأمثال بوش رحمة الله تعالى عليهم. تفضل يا أخي. وشكرا. عفوا، أقول جزاك الله خير على هذه الأخلاق العالية التي أتيت بها، وأنا ما أدري هل الاستدلال والحجة التي أتيت بها صراخ، وإذا كان هذا هو الصراخ فما هو العلم علي؟ جبت وقلت أننا جاهل، وقلت أنني لم أتي بدليل، وقلت أنني لم أتي بمستند، وإذا كنت لا تستطيع فأتي بغيره. فأنا أقول أحسن الله إليك وجزاك الله خير على هذه الأخلاق العالية في غرفتكم، وما كان أسلوبنا معكم عندما كنتم في غرفة شيعية، ولكن نحن نمتلك أخلاق أهل البيت وأنتم لكم أخلاقكم، فهذا طبيعي منكم أسرى بهذه الطريقة تتكلم. وأنا وجهت أسئلة كثيرة للشيخ ولم يجبها، وكان يخرج أسرى بأسئلته. كيف تريدني مثلا أن أجيب أسئلة معينة رغم أن لم يجيب الأسئلة، أي سؤال لم يجيبه؟ وأنا أقول كذلك أنه لا بد أن يكون السؤال في إطار كتب أهل السنة. بالنسبة لي أنا اهتديت إلى مذهب أهل البيت من كتب أهل السنة، البخاري ومسلم والأمهات الستية التي قادتني إلى مذهب أهل البيت، وأنا سأبين عندما نبحث حديث ثقلين وأبين بالتفصيل. أريد فقط أن أبين أن العصمة، فقط أكيد على مسألة العصمة التي ذكرها، أن العصمة مفهوم الوهابي غير العصمة بمفهوم الاثني عشري. العصمة بالمفهوم الوهابي أحيانا وكثيرا أنت لازم النبوة، فإذا عندنا كنا وهابي كنا بتصور هذا التصور، إذا قلت فلان معصوم تتخيل في ذهن العقلية الوهابية أما معنى ذلك أنك تريد أن تقول أنه نبي. لا، أريد أن أبعد هذه المسألة، لأنني كنت رهاني، كنت أبكر هذه، كنت أنظر لكلمة عصمة لأنها كانت تلازم عند النبوة. أريد أن أبين مسألة أن العصمة في المفهوم الاثنى عشري غير العصمة في المفهوم الوهابي، لا تلازم النبوة أبدا، بل أن الإمامية أجمعوا وكلماته الكثيرة أن من قال أن هنالك نبوة أو نبي أو رسالة بعد محمد فهو كافر خارج عن الإسلام، لا يمس الإسلام بشيء. فأنا أريد أن أقول أنه لا علاقة بين النبوة والعصمة. فإذا قيل أن هؤلاء من المعصومين فليس المراد بذلك العصمة الوهابية، المراد بها العصمة الاثني عشرية، يعني حتى يكون المسألة واضحة، لأنه هذه القضية تترك خللا، وأنا لأني كنت وهابي كنت أعاني هذه المشكلة في العقل، ويفكر أنه يوجد مشكلة، أنه يوجد نبوة عند الاثني عشرية، وبالتالي يترتب عليها قضايا خطيرة جدا. وأريد أن أنبه كذلك إلى قضية ما طرح البوشي، أنه هنالك خلط كبير بين القياس في المنطقي والقياس عند الحنفية أو عند الشافعية أو عند المالكية، هنالك فرق بين القياسين. فالقياس العقلي المنطقي الموجود في المنطق هذا لا يمكن أن ينكره أي رجل عاقل، وهو موجود عند الاثنى عشرية. إنما القياس المرفوض في الاثنى عشرية أن أأتي بحكم هذا الفرد إلى هذا الفرد من دون نص، هذا هو القياس. القياس الذي حاربه أئمة أهل البيت هو القياس الذي فطر من قبل إبليس، كما يقول الإمام الشهر الثاني في الميلل والنحل أن أول من قاته إبليس، أنه عندما جاء الملائكة وسجدوا لآدم كان من إبليس أن بدأ واستخدم القياس وبدأ يغضب لماذا يسجد له وهو خلق من طين وهو من مخلوق أرقى منه. هذا هو القياس، القياس الذي يؤدي إلى مخالفة الشرع، الذي يؤدي إلى مخالفة الشريعة الدينية. هذا هو الذي حاربه. وأنت تعرف أصلا أنه كان قدماء أهل السنة مثلا الإمام الأئمة القدماء كانوا يلعنون القياس. لماذا؟ ليس القياس المتأخر، ليس القياس بالمعنى المتأخر، القياس القياس الذي عمده أئمة أهلنا بالبيت هو القياس الذي يؤدي إلى مخالفة الحديث الصحيح أو يؤدي إلى مخالفة آية قرآنية. القياس الذي يؤدي لي أن أترك القضية قرآنية أو أترك قضية نبوية من أجل هوى نفسي أو من أجل أنا أريد أن أحكم العقل الفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة يعني حزين جدا لما حدث، وخاصة أن هذه الغرفة باسمي أنا، ولا أسمح لأي أحد أن يطرد أي أحد، ولا أسمح لأي أحد أن يكتب أي شيء لأي أحد. فإن كان لابد فاعلا فليذهب إلى بيته وإلى مكانه وغرفته وليكتب ما شاء وليفعل ما شاء. أنا غير راضي أبدا عن كل ما كتب. فرجاء بارك الله فيكم، نحن نريد حوارا علميا، وإن شئتم ألغينا الأسئلة ونستمر في نقاشنا فقط، ولا تكون هناك أسئلة بحيث أنه إذا فتح المجال لهذه الأسئلة أن يكتب من شاء ما شاء. مهما وقع كما قلت قبل قليل وأقول الآن، غرفة الحق ضيوف عندنا الآن، سواء دكتور عصام أو الأخ رفيق أو الأخ وعد أو غيرهم من الذين زارونا في هذه الغرفة، هم ضيوف عندنا ولهم حق علينا، ومن حقهم علينا أن نكف عنهم أذانا وأن نتحمل أذاهم إن خرج منهم أذى. فالشاهد من هذا أنا أقول آسف عن الجميع، يعني كل ما وقع أنا أتأسف منه وأنا لا أقبله، وأرفض أي أحد أن يكتب أي شيء. رجاء لا أحد يكتب أي شيء إلا من أراد أن يتكلم، يريد سؤالا يقول أريد أن أسأل فقط، أما تعليقات لا داعي لها أبدا رجاء. يعني أنا أطلب من الجميع، من السنة ومن الشيعة، أن لا يكتب أحد شيئا، لا تعليق ولا غيره، وإنما إذا أراد أن يسأل يقول أريد أن أسأل فقط، وأظن أن الأسئلة حددت فلان وفلان وفلان وفلان وانتهى الأمر. كذلك الكلام الذي خرج من السائل المنتصر أظن للدكتور عصام، هذا لا أقبل به أبدا، وكان كلامه شديدا أنا تضايقت منه. والدكتور عصام ضيف عندنا، ونحن إن شاء الله نحسن الضيافة بقدر ما نستطيع، وأقول يعني سامحونا، وإن كان حقيقة لم يقع شيء كبير، ولكن وإن كان هذا الشيء يضايق، ولذلك أقول سامحونا وإن شاء الله تعالى لا يتكرر مثل هذا الأمر. والآن يفتح المجال فقط للأسئلة، وأرجو أيضا كذلك بدون تعليق، ما يحتاج تعلق على المناظرة أو المحاضرة أو الحوار الذي حدث، ما في أي داعي للتعليق، فلان تهرب فلان ما أجاب، هذا شأننا نحن، أنت عندك سؤال اسأل، قل سؤالي 1-2-3 كلمة كلمتين فقط، لك دقيقة تسأل، في كل الأسئلة 20 دقيقة، 8 يسألون، إذا كان السؤال يشرح قضية مثلا انتهي. أنا لا أخفيكم يعني لما أجبت على الأخ وعد في المرة السابقة لما سأل، هو لا شك ألقى محاضرة يعني تكلم طويلا يعني تقريبا 10 دقائق أو قريبا من ذلك، ولكني أجبت عن هذا لأنني شعرت أن المسألة يعني ماشية في طريقة ما في أي مشكلة، لكن طالما الآن في 8 الآن سيسألون وخلال 20 دقيقة، فأرجو أن لا يتجاوز السؤال دقيقة واحدة فقط، سؤال واضح والإجابة إن شاء الله تكون واضحة، سواء من دكتور عصام أو مني. وأعيد وأكرر آسف على ما حدث، وإن شاء الله تعالى ما يتكرر. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد إن شاء الله يكون الصوت واضح بعونه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الطهورين العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلام فاضل سماحة الشيخ الأخ الفاضل عثمان الخميس سيما شكري الخاص أيضا له لأخلاقه الطيبة جدا، أثني عليه وأقتطع من وقت العزيز جدا، لأنني رأيت هذه الكلمة لابد أن تقال في حقه وإن قد اقتطعتها من وقتي الدقيقة فقط. سماحة الشيخ عثمان الخميس بارك الله فيكم، باعتبار أن الموضوع كان يدور حول مسألة بالتالي تصف في دائرة الإمامة كمفهوم عام، وأنتم بنفس الوقت حسب ما فهمت الإخوة ما عندكم أي إشكال إذا طرحت بعض الأسئلة خارج الموضوع. أسئلتي تقريبا هي أيضا في داخل الموضوع وفي صلب الموضوع وتصب في دائرة الإمامة. واقعا سماحة الشيخ، نحن الشيعة والسنة من أهم القضايا التي فرقت بين الشيعة والسنة هي قضية الإمامة. الشيعة اتبعوا عليا وأولاد علي، وأهل السنة اتبعوا أبا بكر واتبعوا عمر بعصرهم، يعتقدون أنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. المسألة المهمة في هذه القضية شيخنا الفاضل، حينما نأتي إلى التاريخ وحينما نأتي إلى صحاحكم نجد أن هناك مشكلة وأن هناك تناقض بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين الخلافة التي قامت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يعتقد بشرعية الخلافة، ولذلك تأخر عن الخلافة لمدة 6 أشهر، وكان يعتقد بأبي بكر وعمر أنهما كانا غادرين آثمين خائنين كاذبين. هذه هي عقيدة علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر كما صورها لنا صحيح مسلم. إذا راجعنا إلى صحيح مسلم نجد أن هناك رواية صحيحة تأتي هذه الرواية لتصور لنا عقيدة علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر، واللطيف أن هذه العقيدة صورها نفس الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حينما وجه الكلام إلى العباس وإلى علي فقال لهما إنكما رأيتما أبا بكر لما قام ولما قال أن النبي لا يورث رأيتماه كاذبا غادرا آثما خائنا. إذن علي بن أبي طالب هذه عقيدته بالخليفة الأول والثاني، إضافة إلى قضية فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي التي يغضب الله لغضبها بنصوص صحاحكم أن الزهراء ماتت ولم تبايع أبا بكر بل وهي ماتت واجد عليه. هذه هو هذا كله سؤال ولكن يحمل بين طياته إشكالات عديدة. هذه قضية. القضية الثانية، هناك مشكلة إذن بين علي بن أبي طالب وبين الخلافة التي قامت بعد رسول الله، فلمن نتبع؟ اتبعنا علي بن أبي طالب باعتبار حديث الثقلين، واتبعنا علي بن أبي طالب باعتبار أن النبي قال في حقه وهو ولي كل مؤمن من بعدي، وهذا الحديث الذي صححه الألباني كما تعرف سماحتي. هذه هي القضية الأخرى المهمة. هناك الأحاديث الكثيرة التي نصت على أن الأئمة بعد رسول الله 12 إمام، وفي رواية أخرى 12 خليفة، وأنتم لحد هذه الساعة ما زلتم في حيرة شديدة تبحثوا عن المصداق الذي يمثل هؤلاء الخلفاء الخليفة 12، فما وجدتم أي مصداق لهؤلاء، علما أن هناك رواية صحيحة عندكم أيضا تخالف أن يكون الخلفاء 12، الرواية التي تقول أن الخلافة 30 عاما وبعدها الملك. وتعرف أنه في فترة 30 سنة ما كان إلا 4 خلفاء. أنا آسف، لعل الأخ يطرح السؤال، ما نريد محاضرات من الجميع سواء كان من أهل السنة والجماعة كما بيّن الشيخ، رجائي للجميع سؤال مختصر وبسرعة. تفضل يا بغدادي أطرح سؤالك. يا أخي العزيز هو هذا السؤال بارك الله فيك، يعني أنا إذا أخذت منكم دقيقة ونصف إن شاء الله أراكم الله العمر المزيد بعونه تعالى. السؤال هو هذا، هناك تناقضات بين أبي بكر وعمر، وأتمنى أيضا أن يفسح لي المجال إذا كان هناك تعليق، لأن باعتبار أن الكثير من الإشكالات التي أشكلها الشيخ عثمان الخميس كلها مردودة، حتى أنني رأيته حينما استدل بنهج البلاغة للأسف الشديد اقتطع بعض الكلمات من الإمام علي حينما قال ولست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولم يكمل الخطبة حينما قال إلا أن يشاء الله. لماذا قطعت هذه الكلمة يا سماحة الشيخ؟ كان ينبغي أن يكون لنا مجالا حتى أن نرد على هذه الشبهات التي تطرحها. إذن هناك تناقض وهناك انفساخ بين أبي بكر وعمر وبين علي بن أبي طالب والزهراء كما صورتها صحاحكم. اتبعنا علي بن أبي طالب بدليل الثقلين، واتبعناه بدليل وهو ولي كل مؤمن من بعدي، اتبع أولا. إضافة إلى كل ذلك هناك إشكال مهم يطرح عليكم، ما هو المصداق للخلفاء 12؟ لا يمكن أن تجدوا مصداقا للخلفاء 12 باعتبار أنكم تعتقدون أن الخلافة عمرها 30 سنة، وفي هذه 30 سنة لم يتولى الخلافة إلا 4 خلفاء. فهل يمكن أن تبرر لي أو أن ترفع هذا التناقض الموجود بين هاتين الصحيحتين؟ أعتقد أن هناك إشكالات كثيرة وجهت. إذا سماحة الشيخ أجاب عن هذه الإشكالات أتمنى أن يكون هناك مجالا أيضا حتى نتدخل ونبدأ.